الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، كما ذكرنا في الدرس الماضي أن الشيخ الفوزان حفظه الله بعد أن انتهى من الكلام على أركان الإيمان الستة، وهو كتابه الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد، فما خرج عن الأركان الستة عقد فصلين أو بابين أو موضوعين في نهاية كتابه، الأول في الولاء والبراء، والثاني في التحذير من البدع. كان الكلام في الدرس الماضي في الولاء والبراء، وذكر عدة آيات من مواضع من القرآن من سورة الممتحنة، وغيرها من السور من سورة المائدة. ومما تكلم فيه ما سنقرأه الآن في هذا الدرس. قال حفظه الله: مظاهر الولاء والبراء، يعني كيف يعرف أن هذا ولا وبراء؟ مظاهر موالاة الكفار قد بينها الكتاب والسنة، ومنها: واحد، التشبه بهم في الملبس والكلام وغيرهما، لأن التشبه بهم في الملبس والكلام وغيرهما يدل على محبة المتشبه للمتشبه به، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فيحرم التشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم ومن عاداتهم وعباداتهم وسمتهم وأخلاقهم، كحلق اللحى وإطالة الشوارب والرطانة بلغتهم إلا عند الحاجة، وفي هيئة اللباس يعني كالبنطلونات، والأكل والشرب وغير ذلك، وهكذا ملبوسات النساء فيما هو من التشبه بالكفار، لأنه يتضمن الإعجاب بالكافرات. والإعجاب بهم نزول عن المرتبة العلية التي رفع الله بها المسلمين. وهذا البند أو هذا الأمر الذي ذكره الشيخ من مظاهر الولاء والبراء يعتبر محرما، ولا يصل إلى أكثر من ذلك إلا إذا انضم إليه شيء في القلب يدل على احترام الكفار ونحو ذلك، لكن يبقى الحكم فيه أنه محرم حتى ينضم إليه شيء آخر من الولاء القلبي. الثاني، الإقامة في بلادهم وعدم الانتقال منها إلى بلاد المسلمين لأجل الفرار من الدين، لأن الهجرة بهذا المعنى ولهذا الغرض واجبة على المسلم، لأن إقامته في بلاد الكفر قد يكون فيها موالاة الكافرين، وكثيرا ما تكون سببا في ردة الشخص وفتنته عن الإسلام والعياذ بالله. وهذا ملموس وحاصل، هذا ملموس وحاصل. فكم من رجل يرى أولاده قد ارتدوا عن الإسلام لا يستطيع أن يفعل لهم شيئا، يرى أبناءه وبناته يدخلون في الكنيسة مع النصارى لا يستطيع أن يمنعهم، والذي يقيم في بلاد الكفار نقول له: إن سلمت ما سلم أولادك، وإن سلم أولادك ما سلم أحفادك. نعم، وكم من شخص مسلم يعيش في بلاد الكفر كما أخبرنا أناس بذلك، قال: تأتي ابنته بعشيقتها وتدخل به البيت، وتدخل هي وعشيقها إلى غرفتها وأبوها ينظر، لا يستطيع أن يمنعها. ماذا بعد هذا؟ ما الفائدة من الدولارات؟ ما الفائدة؟ تف على هذه الدولارات، والله لو تأكل في بلادك أوراق الشجر وأنت محافظ على دينك ودين أولادك خير لك. فنقول له: إذا سلمت ما سلم أولادك، إذا سلم أولادك ما سلم أحفادك. وربما قاضته ابنته أو زوجته أو ولده إلى الحكومات الكافرة لأنه يقيد حرياتهم. ونقول للمغتربين في بلاد الكفر: ليس منكم أحد تغرب من أجل القوت الضروري، إنما تغربتم في بلاد الكفر من أجل الكماليات، فكيف تفرط في دينك من أجل الكماليات؟ أتحدى من يقول إنه اغترب في بلاد الكفر من أجل القوت الضروري. القوت الضروري ستجده في بلاد الإسلام. ما تغربوا إلا من أجل أن يكون عندهم سعة في الرزق، فلان بنى بيتا، فلان عنده سوبر ماركت، فلان عنده كذا كذا سيارة، فلان رصيده في البنك كذا وكذا، فلان فلان فلان، ويريد أن يكون مثلهم. إذا ظهرت نتيجة الفحص فيروس خطير، حب المال، حب المال جعله يخاطر بنفسه وبأولاده. ارجع إلى بلادك وأقم واجعل لك سبب رزق، وخذ جوازك وجواز زوجتك وأولادك وحطه في التنور حتى ترتاح، ما يبقى قلبك مشغول أجدد الجواز ما أجدد الجواز، ارمها في التنور. قال رحمه الله: وكثيرا ما تكون، أي الإقامة في بلاد الكفار، سببا في ردة الشخص وفتنته عن الإسلام والعياذ بالله. ولهذا حرم الله إقامة المسلم بين الكفار إذا كان يقدر على الهجرة. قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. قال فلم يعذر الله في الإقامة في بلاد الكفار إلا المستضعفين الذين لا يستطيعون الهجرة وكذلك من كان في إقامته مصلحة دينية كالدعوة إلى الله ونشر الإسلام في بلادهم. هذا الكلام بالنسبة للمستضعفين فيما إذا كان من تلك البلاد، كأن يكون أمريكيا في أمريكا، بريطانيا في بريطانيا وهكذا، فيقال له لما لا تهاجر؟ يقول أنا ما أستطيع، مستضعف، فقير، حالتي كذا إلى آخره. هذا بارك الله فيكم. ونحب أن نلفت النظر إلى أمر مهم، وهو أنه بسبب التغيرات في هذا العصر والأوضاع السياسية التي قد تحرجك في قضية الهجرة، قد يخرج الإنسان مهاجرا وهو من أمريكا فيعيش في بلد فيجد نفسه في فترة من الفترات مضطرا للرجوع إلى أمريكا، فيقول كيف أرجع إلى دار هجرتي، وربما رحل إلى هناك ترحيلا بسبب مشاكل معينة أو نحو ذلك. فنقول أولا إذا خرجت من بلدك بلاد الكفر لا تخرج بنية الهجرة، أخرج بنية أنك تذهب لطلب المعيشة أو طلب العلم أو بنية أنك تخرج حتى يصلح الله الحال وترجع. هذا جانب. الجانب الثاني، أمريكا مدن كثيرة، مثلا أنت في واشنطن، إن الهجرة من واشنطن بحيث لو اضطررت إلى الرجوع ترجع إلى نيويورك مثلا، ما ترجع إلى واشنطن، فأنت هاجرت من واشنطن وحدها. حدد الهجرة من تلك المدينة إذا كنت مضطرا. نعم، فيلاحظ هذا ملاحظة مهمة، لأنه ربما يسر الله له الرجوع داعيا إلى الله، تعلم وطلب العلم واستفاد، فقال نرجع إلى بلدي أدعو إلى الإسلام. إذا كان قد هاجر لا يحل له الرجوع، فإنه رجوع إلى دار مهاجره ولا يحل له أن يرجع، فإن رجع فثلاثة أيام فقط ما يتجاوزها. نعم، فالمقصود أنه يلاحظ هذا الأمر. ونعرف أناسا يعيش في تلك البلاد ما غير حتى لهجته، يعني محافظ على نفسه، وبعضهم يدعو إلى الله، يعني هؤلاء لهم مخرج. لكن نقول لأي واحد قد ابتلاك الله بالجلوس هناك، كون نفسك في بلدك وهيئ نفسك للعيشة في بلاد الإسلام. قال الثالث، ومن مظاهر موالاة الكفار السفر إلى بلادهم لغرض النزهة ومتعة النفس. يعني ما الذي سيجد في بلاد الكفار؟ جبال وأشجار. موجود عندنا جبال وأشجار، بلاد الإسلام مليئة جبال وأشجار وأنهار وحيوانات وكل حاجة. ما هو المشروب أو المأكول الذي تريده؟ ما هي اللحوم التي هناك ليست موجودة عند المسلمين بناء على أنه يريد ما أحل الله؟ ما الذي بقي؟ كل المشتهيات التي تريدها في بلاد الكفار موجودة في بلاد المسلمين. قال السفر إلى بلادهم لغرض النزهة ومتعة النفس، والسفر إلى بلاد الكفار محرم إلا عند الضرورة كالعلاج والتجارة والتعلم للتخصصات النافعة التي لا يمكن الحصول عليها إلا بالسفر إليهم، فيجوز بقدر الحاجة. وإذا انتهت الحاجة وجب الرجوع إلى بلاد المسلمين. وتعلمون أن مما يحصل أنه يراد تعليم المبعوث إلى هناك للتعليم أن يتعلم لغتهم، فربما سكن في وسط أسرة من أجل أن يعرف المخاطبة بكلها، المخاطبة مع الأطفال مع الصغار والكبار في المأكولات والمشروبات واللعب وجميع الأشياء، فيعيش معهم، ينام مع الأولاد والبنات والحمام واحد والدخول، ويراهم في جميع ملبوساتهم الصغيرة والكبيرة والقليلة والخفيفة والثقيلة وكلها، ويعيش معهم كأنه واحد من أولادهم. فمن هذا الذي يسلم إلا من سلمه الله؟ قال: ويشترط كذلك لجواز هذا السفر أن يكون مظهرا لدينه، معتزا بإسلامه، مبتعدا عن مواطن الشر، حذرا من دسائس الأعداء ومكائدهم. وكذلك يجوز السفر أو يجب إلى بلادهم إذا كان لأجل نشر الدعوة إلى الله ونشر الإسلام. ونقول لأي واحد سيذهب إلى هناك: جهز الإجابة على 3 أسئلة. إجابة بعلم: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ جهز هذه الأسئلة التي ستسأل عنها في قبرك، واجعل من يشرحها لك شرحا واسعا حتى تكون على بينة من أمرك. ما تذهب وأنت لو شككك إنسان في ربك تشككت، أو شككك في نبيك تشككت، أو شككك في دينك تشككت، ما هذا خطير. فلا بد أن يكون عند الإنسان عقيدة راسخة، وأن يكون عنده ثبات على دينه. نعم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ذكر لنا أن طلابا ابتعثوا من دول إسلامية إلى روسيا، جاء رمضان فطرح عليهم: من الذي يريد أن يصوم؟ مجموعة رفع أيديهم، والبقية من الشباب الذي ما صمهم في بلاد الإسلام عاد يصوم في بلاد الكفر. أولئك الذين ما رفعوا أيديهم ظنوا أن ثمة عقوبة لأن هؤلاء كفار، من يتق الله يجعل له مخرجا. رفعوا أيديهم، نقلوا وجباتهم ليلية، وأي تكليف لهم جعلوه ليليا، وأولئك جعلوهم في تكليفاتهم نهاريا. نعم، فانظر كيف سخر الله الكفار لأن يخدموهم في شأن دينهم. نعم، بدل ما يبقى في الليل يعني ما عنده الأكل لازم، فطور وعشاء وسحور، ويبقى الأكل يأتي في النهار، ربما ما يأتي الليل لو قد خرب، أو يأتي وما بقي له اللذة المطلوبة لو خبأه، غيروا أكلهم ليليا. فالمطلوب أن تثبت على دينك وأن تصدق مع الله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أقف عند هذا وأنتقل إلى درسنا الآخر.